الوقت الذي يترك فيه امته في جراحها وازماتها ومشكلاتها في جانب اخر. ولكنه يشخص الداء ليستل جرثومته بيد بيضاء نقية، ليحدد لهذا الداء الدواء من كتاب رب البرية وكلام سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ولا يعيب على احد ان الامة الان تعيش واقعا مريرا وتزداد المأساة حينما ترى كثيرا ممن ينتسبون الى الاسلام لا يعرفون شيئا البتة عن هذا الاصل العقدي الكبير، عن الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين، والمعاداة والبغض للشرك والمشركين والكفر والكافرين، مع ان هذا الاصل لا يصح لمسلم على وجه الارض دين الا به، وذلك يوقفك على حجم المؤامرة الخطيرة التي اعلنت على عقيدة التوحيد. فلقد حاول اعداؤنا بكل سبيل ان يفرغوا العقيدة من مضمونها الحي ومحتواها الحقيقي، لتصير العقيدة مجرد قشرة هشة خاوية لا تستطيع الثبوت امام هذه الفتن الهوجاء والاعاصير المدمرة. فصار المسلم الا من رحم ربه يردد بلسانه كلمة التوحيد وهو لا يعرف لها معنى ولا يقف لها على مقتضى ولا يحقق لها في دنيا الواقع مضمونا بين الناس. كانت العقيدة بالامس القريب اذا مس جانبها سمعت الصديق يتوعد، والفاروق عمر يزنجر، وخالد بن الوليد يهدد، ورأت الصحابة الصادقين يبذلون من اجل حمايتها الغالية والنفيس. اما اليوم فان العقيدة في الامة تذبح شر ذبحة، وانا ادين لربي جل وعلا بان الخطوة العملية الاولى على طريق النصر والعزة والكرامة هي ان تصحح الامة عقيدتها، وان تجدد الامة ايمانها وتوحيدها لربها جل جلاله. فان الاسلام عقيدة تنبثق من هذه العقيدة شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم الا اذا صحت عقيدتهم. يؤلمني ان اذكركم بما قاله قديما حديثا اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر اثناء الاحتلال الانجليزي لهذه الديار المباركة، يقول في كلمات صريحة: لابد من المحافظة على المظاهر السائفة للإسلام حتى يظل المسلمون في اطمئنان خادع الى ان اسلامهم ما زال بخير، فلا يهبون لنجدة عقيدتهم التي نقتبعها من جذورها. كلام واضح، فالعقيدة هي الاصل. غيب هذا الاصل العقدي الكبير، ضاعت الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين، وضاعت المعاداة للشرك والمشركين. فما هي الموالاة وما هي المعاداة بعد هذه المقدمة الموجزة؟ وهذا هو عنصري الاول، تأصيل لغوي وشرعي مهم. الموالاة لغة كلمة مشتقة من الولاء، والولاء هو الدنو والقرب والنصرة والمودة والمحبة، فالموالاة ضد المعاداة، فالولي ضد العدو، والعدو ضد الولي، فاذا كان النصر والود والقرب والحب لله ولرسوله وللمؤمنين فهذه هي الموالاة الواجبة شرعا على كل مسلم ومسلمة. تدبر معي، اذا كان النصر والقرب والود والحب لله ولرسوله وللمؤمنين فهذه هي الموالاة الواجبة شرعا على كل مسلم ومسلمة. اما ان كان الود والنصر والقرب والمحبة للشرك والمشركين والكفر والكافرين والغرب والغربيين فهذه هي الموالاة المحرمة شرعا بإجماع الأمة بتضافر الأدلة من القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة. هذه موالاة ردة وكفر بالله ورسوله. فالناس ينقسمون الآن إلى ثلاثة أقسام. قسم ناصر لله ولرسوله ولدينه، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. قسم يعيش لربه، هو يأكل ويشرب ويستمتع بالحياة لكنه يحمل هم الآخرة، يعيش من أجل الدين. الدعوة إلى الله هي همه في الليل والنهار، هي شغله في النوم واليقظة، هي فكره في السر والعلن، يخطط لها ويفكر، يحمل هم دينه ودعوته، ينصر دين الله بكل ما يسره الله له من سبل. فهو في وظيفته يدعو لدين الله، وهو في الشارع يدعو لدين الله، وهو في مصنعه وعيادته ومدرسته يجسد في الارض بين الناس دين الله، وهو في بيته يذكر اسرته واولاده ونساءه وبناته بدين الله. رجل ينصر دين الله ويعيش لله بالله من اجل الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم الكلة المباركة عند الله. قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هؤلاء هم أولياء الله، هم أهل الجنة وهم أهل الغربة الذين زكاهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بقوله كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. القسم المقابل هو القسم الذي كفر بالله وجحد ربه تبارك وتعالى، لا يعرف ربه ولا يعرف نبيه، بل هو يعيش كالأنعام معذرة، بل إن الأنعام عند الله أفضل من هؤلاء. بنص القرآن قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هؤلاء بتقدير الحكيم العليم الخبير هم الكثرة، امرا ثابت قدرا وشرعا. قال تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. قال تعالى: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: فابى اكثر الناس الا كفورا. حقيقة ثابتة قدرا وشرعا، وصنف بين هذين الصنفين، صنف يعيش من اجل شهواته الرخيصة ونزواته الحقيرة، فهو منتسب الى الاسلام ببطاقة شخصية رسمية، انه احمد، محمد، عبد الله، عبد الرحمن، لكنه لم يحقق انتماءه لهذا الدين، يعيش من اجل شهواته الرخيصة ونزواته الحقيرة، لا ينصر دينه، وهو في الوقت ذاته لا ينصر شركا ولا كفرا، لكنه سلبي، يقول: وما دوري انا، وماذا اصنع انا، ربي اولادك، دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. بل ومن هذا الصنف المريض من يقول: دع ما لله لبش لقيصر، لقد اسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها اضاءت، ولكن انت تنفخ في رمادي. يعيش عصرك، انشغل باولادك ووظيفتك، ودعك من الدين، وانفض يديك من نصرة الاسلام. صنف خاسر لدين الله، وان كان في ذات الوقت لا ينصر كفرا ولا اعداء الله، لكنه سلبي. وهذا الصنف على خطر عظيم، ويخشى على افراده ان يختم لهم بسوء الخاتمة. فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. قال الحافظ ابن كثير: لقد اسرى الله الكريم عادته بكرمه، ان من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش بشهواته ونزواته الحقيرة الرخيصة، عاش ليأكل من بطنه، عاش ليضحك من فمه، عاش لينام من عينيه، لا يحمل هم دين ولا يحمل هم دعوة، عاش من اجل اسرته، عاش من اجل اولاده، عاش من اجل شهواته، سيموت فقيرا ورب الكعبة، سيموت فقيرا وسيحشر فقيرا وسيحشر حقيرا صغيرا. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث انس: من كان في الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كان في الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فكن رجلا، وكن صاحب همة عالية، وسلم الراية لولدك وانت رجل، وسلم العقيدة الصحيحة لولدك وانت قائم بين يدي الله جل جلاله. قال الله لحبيبه: يا ايها المدثر قم قم فانذر. فقام الحبيب ولم يذق طعم الراحة حتى لقي الله. قام الحبيب ولم يذق طعم الراحة حتى لقي الله. يا من خذلت دين الله، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان وكذا تعادي شاهدا احبابه اين المحبة يا اخ الشيطان. ان المحبة شرط المحبة ان توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فان ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فانت ذو بطلان. نعم لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر وواليت اهل الحق سرا وشهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم ولكن باشراط هنالك تذكر مباينة الكفار في كل موطن. اذا جاء النص الصحيح المقرر وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتشهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة ابراهيم لو كنت تشعر. لخطر هذه القضية تضافرت ادلة القرآن والسنة النبوية على بيانها. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز أدلة القرآن والسنة. وبدون مقدمات تذكروا معي قول رب الأرض والسماوات يا أيها الذين آمنوا. نداء لمن آمن بالله ووحده. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كلام ربك. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال حذيفة بن اليمان أمين السر النبوي فليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري. وهو لا يدري. فليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري لقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال شيخ المفسرين الطبري في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم قال أي من تولى الكافرين من اليهود والنصارى. من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم. قال الإمام القرطبي في كتابه النافع الجامع لأحكام القرآن الكريم في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم أي من تولاهم ونصرهم على المسلمين فحكمه حكمهم في الكفر والجزاء. فحكمه حكمهم في الكفر والجزاء. أكرر الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وها أنتم قد رأيتم بأم أعينكم الولاية بين الكفر تتجسد الآن على أرض فلسطين. فالكفر ملة واحدة. ولقد وحى الصوت بتأصيل هذه الحقائق. ضحكوا علينا في أول إعلان الحرب على الإسلام والمسلمين في أفغانستان بأنه سوف تقام للفلسطينيين دولة في أرض فلسطين من أجل أن يضحكوا علينا. وقد أصلت ذلك في لحظتها وأعلنت. ونحن الآن نرى. وقد قلت هذه خدعة وهذا ضحك على أصحاب اللحى. لكنهم إن حققوا ما أرادوا سيقلبون إلينا وعلينا ظهرا مجن. إنهم يستخفون بالأمة ويتلاعبون بزعمائها وافرادها بلا استثناء. وها نحن نرى ان المسلمين في فلسطين هم الارهابيون، فمنظمة حماس منظمة ارهابية، ومنظمة الجهاد الاسلامي منظمة ارهابية، اما شارون فهو حمامة من حمائم السلام، اما اليهود فهو حمامة من حمائم السلام، اما بوش فهو الذي يحمل السلام لكل اهل الارض وهو منبع الشر في الارض، وهؤلاء هم اصل الشر في الارض. الكفر ملة واحدة. متى ستعي الامة هذه الحقيقة؟ متى ستصدق الامة ربها؟ متى ستصدق الامة نبيها؟ والله ان القلب لا تفطر، والله ان الكلمات لتتوارى خجلا وحياء. فلقد قلنا هذا الف مرة، لكن نصرخ في صحراء مكثرة، من يسمع من هذه الامة عن الله وعن الصادق محمد صلى الله عليه وسلم؟ متى ستصدق الامة ان الكفر ملة واحدة، وان الكفر لا يمكن ان ينصر توحيده، وان الشرك محال ان ينصر ايمانه؟ اللهم الا اذا دخل الجمل في سم الخياط، اللهم الا اذا استخرجنا من النار المشتعلة المتأشدة الماء العذب الزلال. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم، ومن يتولهم منكم فانه منهم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لم لا، لكن الله قال ولن لا تنتظر هذه اللحظة، ولو جلسوا على مائدة المفاوضات كل يوم، فاليهود لا يعرفون وفاء بعهد ولا وفاء لوعد، ان قلوبهم تغلي على الاسلام واهله. انا لا انطلق لتفصيل هذا الكلام من مؤامرة عدائية على حد تعبير العلمانيين، وانما اؤصل حقائق قرآنية ونبوية. فلا يحدثك عن القوم مثل خبير، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى الا بشرط واحد، لا يألونكم خبائث، ودوا ما عنتم، يريدون لكم العمل، يودون لكم المشقة، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم. فالان تهديد صريح للعراق، لانها دولة تأوي الارهاب، والصومال الذي لا يجد اهله لقمة الخبز دولة تأوي الارهاب، وصارت كلمة الارهاب كلمة منهوجة يعلن الحرب بسببها على الاسلام في كل بقاع الارض، حتى في الفلبين، حتى في الفلبين بدعوى الارهاب، وهم اصل الارهاب في الارض. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. هل ضاعت عقولنا الى هذا الحد؟ هل هيبت عقول الامة الى هذا الحد؟ الله سبحانه وتعالى يظهر لنا ما في صدور القوم، ماذا نريد بعد ذلك؟ يقول تعالى بشر المنافقين بشارة للمنافقين، انه التوبيخ والتبكيت كما في قوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم. فالله سبحانه يقول بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما. من المنافقون؟ في نص القرآن بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اسمع لقول ربك ايبتغون عندهم العزة. سبحان الله، والله اشعر بان هذه الكلمات لنا لواقعنا لزمننا. ايبتغون عندهم العزة؟ بل لله العزة جميعا. ان العزة لله سبحانه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الصادقين. اتتغي الامة العزة عند الكفر؟ اتتغي الامة العزة في الغرب؟ ها هي شربت كؤوس الذل اشكالا والوانا، ها هي صفعت بل ضربت بالنعال. فمتى سترجع الامة الى الكبير المتعال والى دين سيد الرجال صلى الله عليه وسلم لتذوق من جديد طعم العزة وحلاوة الكرامة؟ قالها عمر: لقد كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. لقد ابتغت الامة العزة في الشرق الملحد تارة فاذلها الله، فابتغت العزة في الغرب الكافر تارة فاذلها الله، فابتغت العزة في الوسط الاوروبي تارة فاذلها واخزاها الله. ولن تذوق معنى العز وحلاوة الكرامة الا اذا عادت الى دين الله لتنصره لكل ظالم ونفير. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته تسرون اليهم بالمودة. امر عجب. تعلمون عداوتهم لله وتعلمون عداوتهم لرسول الله وتعلمون عداوتهم للدين وللمسلمين، ومع ذلك تسرون اليهم بالمودة بالمحبة، تنصرون مناهجهم وتنصرون افكارهم وتنصرونهم بالقول وباللسان وبالجرائد والمجلات والفضائيات والاعلام. عزم على وتر التقديس والتمجيد لمناهج هؤلاء المجرمين. وان انفر رجل ليتحدث تراه ورب الكعبة يقدم رجلا ويؤخر اخرى. يا اخي انا اشعر وانا اتحرك للدعوة في ظل هذه الظروف بضغط شديد على كل من يريد ان يجسد الحقيقة حتى ولو بصورة مهذبة. والله سبحانه وتعالى يبين لنا صدور القوم ونفسياتهم في آيات كثيرة لا يتسع الوقت على الإطلاق لذكرها، فهذا فيه الكفاية. ويقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسنه الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. فأصل الموالاة الحب وأصل المعاداة البغض. أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه احمد وغيره من حديث ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. وفي الحديث الصحيح الذي رواه احمد وغيره ان جريرا رضي الله عنه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ابسط يدك يا رسول الله لابايعك واشترط علي فانت اعلم. ابسط يدك لابايعك واشترط علي فانت اعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابايعك على ان تعبد الله سبحانه وتعالى لا شريك له، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلمين، وتفارق المشركين. انظروا الى الولاء والبراء. وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. ولو نظرت الى حياة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت تطبيقا عمليا رائعا لهذا الاصل العقدي الكبير. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء، صور مشرقة في دنيا الواقع. ايها الافاضل، ولم لا ابدأ بهذه الصورة من اعظم صور الموالاة والمعاداة، من انصع صور الحب في الله والبغض في الله، للانصار الاطرار الاطرار الاخيار الذين فتحوا القلوب والاعين للمهاجرين قبل ان يفتحوا البيوت والدور، وزكاهم الله تبارك وتعالى بقوله: والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ايها الافاضل، لقد فتح الانصار القلوب فحل فيها المهاجرون، بل لقد قاسم الانصاري المهاجر في كل شيء، او شاركه في كل شيء، وتنازل له عن اي شيء. ومن اجمل ما ثبت في هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الانصاري، فقال سعد الانصاري لعبد الرحمن المهاجري: يا عبد الرحمن، انا اكثر الانصار مالا، فساقسم مالي بيني وبينك نصفين، ولي امرأتان زوجتان، فانظر اعجبهما الي لاطلقها حتى اذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف العزيز: بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. والسؤال المريض: اين يا شيخ من يعطي الان عطاء سعد؟ والجواب: واين من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف؟ فلقد مضى سعد مع عبد الرحمن، ووجد سعد يوم كان هنالك عبد الرحمن. صورة من انصع صور الولاء، من احلى صور الحب في الله والبغض في الله. وها هو المغيرة بن شعبة يأتي عروة بن مسعود وهو عم المغيرة ليفاوض النبي في الحديبية، فوقف المغيرة بن شعبة ليظلل على رأس النبي وهو جالس من الحرب واقف بالسيف رجل، والمغيرة ينظر الى عروة، وعروة بن مسعود يكلم النبي ويفاوض النبي ويمد يده احيانا ليداعب شعرات من لحية الحبيب المصطفى. هذا جريا على عادة العرب بالتودد والتقرب. عروة يمد يده ليأخذ شعرة من شعرات النبي برفق وود، فرآه المغيرة ماذا صنع؟ ضربه المغيرة بمصل السيف ضربة على ظهر يده وهو عمرو، وهو يقول اخر يدك عن لحية رسول الله قبل ان لا تصل اليك يده. اي حب واي ولاء. وهذا عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول. عبد الله امام للتوحيد وابوه راس النفاق، ولله في خلقه فضول. والحديث رواه ابن جرير بسند صحيح. فلما سمع النبي ان راس النفاق عبد الله ابن سلول يقول لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، يقصد انه سيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذليلا من المدينة. يقول ابوه لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. فقال عبد الله صدق والله ابي يا رسول الله، فانت الاعز وهو الاذل. والله ما عرفت المدينة رجلا اضر بابيه مني. ولكنه بعدما قال ما قال فلتسمعن ما تقر به عينك يا رسول الله. واخذ عبد الله السيف وانطلق الى الطريق ووقف في طريق ابيه. فلما اقبل رأس النفاق ابن سلول ليدخل بيته اعترضه ولده عبد الله ابنه، فقال له ابوه ماذا تفعل يا بني؟ قال له ولده والله لا يأويك ظلها، يعني المدينة، ولن تبيت الليلة في دارك الا باذن من الله ورسوله لتعلم من الاعز ومن الاذل. فصرخ رأس النفاق يا للخزرج ابني يمنعني دارك. فانطلق رجل من الصحابة الى الرحمة المهداة والنعمة المسداة وصاحب الخلق الفياض بالادب والجود والكرم، فاخبره بما كان من عبد الله. فقال النبي لهذا الرجل اذهب الى عبد الله وقل له يقول لك رسول الله خله ومسكنه، يعني دعه يدخل داره. فلما جاء الرجل والامر من قبل الحبيب التفت الولد الى والده وقال فلتدخل الى ذلك الان لتعلم من الاعز ومن الاذل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أولئك حزب الله أولئك حزب الله أنا إن حزب الله هم المفلحون. هذا هذه هي المولاة في أنصع صورها، وهذه هي المعاداة في أقوى وأوضح معانيها على ظهر الأرض. بهذه العقيدة وبهذه القلوب استطاع حبيب القلوب أن يقيم للإسلام دولة أذلت الأكاثرة وأهانت القياصرة وغيرت مجرى التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. أيها الأفاضل، والله أستطيع أن أقف على المنبر ساعات طويلة طويلة لأتحدث فقط عن هذه المراتب العملية المشرفة للصحابة رضوان الله عليهم الذين جسدوا الموالاة والمعاداة في أنصع صورها على أرض الواقع وفي دنيا الناس. لا أريد أن أطيل على حضراتكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، والسؤال المهم كيف نحقق الموالاة والمعاداة؟ والجواب في نقاط محددة، وهذا هو عنصرنا الرابع من عناصر اللقاء. أولا، تحقيق الإيمان. فلا يمكن أبدا أن توالي الله ورسوله والمؤمنين وأن تعادي الشرك والمشركين دون أن تحقق الإيمان، وهذا هو الواقع. فأنت لا ترى ولاء ولا براء لأن الإيمان قد اختلت القلوب. إذ لا يجيد الموالاة والمعاداة إلا المؤمن. تحقيق الإيمان، فالنداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فالخطاب للمؤمنين، فلا بد أن نحقق الإيمان. والإيمان ليس كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنوب والزلات. هذا الإيمان هو الذي حول سحرة فرعون إلى أولياء. فمن لحظة أعلنوها فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فلما ذاقت قلوبهم حلاوة الإيمان سجدوا لرب موسى وهارون وقالوا لفرعون بعزة واستعلاء. لا ضير، كلمة واحدة تجسد حلاوة الإيمان في القلوب. لا ضير، يعني افعل ما شئت، ذبح، صل، قتل، افعل ما شئت. فلم نفرط في هذا الإيمان الذي ملأ قلوبنا. ثانيا، تحقيق الأخوة الإيمانية. إذا حولنا أخوة الإيمان بيننا إلى واقع، فإننا بذلك نجسد الموالاة والمعاداة. فبالعقيدة، بالإيمان، وبالأخوة بين المسلمين، بأخوة الجسد الواحد، نحقق الموالاة والمعاداة. إنما المؤمنون إخوة. فإن وجدت أخوة بغير إيمان، فاعلم بأنها إلى زوال، وبأنها التقاط مصالح وتبادل منافع. فإن زالت المصلحة زالت الأخوة الزائفة، وإن زالت المنفعة انقسمت الأخوة المزيفة. وإن وجدت إيمانا بلا أخوة، فاعلم أيضا بأنه إيمان ناقص، إيمان يحتاج إلى تصحيح وإلى تجديد. إذ أن الأخوة الحقة ثمرة حلوة من ثمرات الإيمان الحق الصادق بالله جل وعلا. إنما المؤمنون إخوة. ثالثا، نقد الخلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالأمة في أمس الحاجة الآن إلى أن تلتقي على كلمة سواء. ولو اتخذت الأمة في هذه الظروف الحرجة قرارات اقتصادية سياسية دبلوماسية على حد تعبيرهم، والله ستغير مجرى التاريخ في هذه الأيام العظيمة. الأمة غنية بالثروات، بالمناخ، بالعقول والأجنبة، بالطاقات، بالعمق الاستراتيجي الخطير في قلب الأرض، لكنها مهزومة نفسيا ومشتتة ومشرذمة حتى على مستوى العمل الإسلامي. ترى التشرذم والتهاوج والنزاع والشقاق والخلاف، وربما لا يلقي الأخ السلام على أخيه لأنه لا ينتمي إلى جماعته. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا أريد أن أطيل على حضراتكم، لكنني أود كعادتي أن أختم اللقاء ببشارة للقلوب، وهذا هو العنصر الأخير. لا تيأسوا، فمن سواد الليل ينبثق نور الفجر. أيها الأفاضل، ها نحن نرى الآن على أرض الواقع أن الأمة ولله الحمد بدأت تنتقل من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة. بدأت تنتقل من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة. فأنت ترى الآن الولد الصغير من أولادنا يتحدث عن اليهود، يتحدث عن الحقد الغربي الذكي على الإسلام والمسلمين. أجيالنا المعاصرة ما عرفت قضية القدس إلا بعد هذه الأحداث، ما عرفت العداء الكامل في الصدور للإسلام إلا في هذه الأيام. وهذه سنن ربانية لله في الكون لا تتبدل ولا تتغير. فأنت ترى الآن إقبالا شديدا على الله سبحانه وتعالى في كثير من بقاع الأرض، بل في كل أرجاء الأرض. فمع هذه الفتن وإذا اشتدت المحن، لم يجد الناس أقصد من أهل الإسلام طريقا إلا أن يفروا إلى الله تبارك وتعالى وأن يلجأوا إلى الله. وما نراه الآن في الدروس والمحاضرات والجمع، وما نراه من حجاب، وما نراه من إقبال على مطالعة أخبار المسلمين في الشرق والغرب، لمن أعظم الأدلة العملية على أن طباشير صباح جديدة بدأت تبزغ في الأفق. أسأل الله أن يحولها إلى فجر صادق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا تيأسوا ولا تقنطوا، فالجولة الأخيرة كما بينت في اللقاء الماضي لن تكون البتة إلا لدين النبي صلى الله عليه وسلم برغم أنف الكافرين والمجرمين. أسأل الله جل وعلا أن يشرفنا نحن بالعمل لدينه حتى نلقاه، وأن يثبتنا على المبدأ والعقيدة حتى نلقاه، وأن يقر أعيننا بنصرة دينه، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اجعلنا سلما لأوليائه، حربا على أعدائه. اللهم املأ قلوبنا بالحب لك ولرسولك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من احبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك.